الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى المساجد. المساجد بيوت الله التي أذن سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. سمعنا اليوم في صلاة الفجر قول ربنا سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالمساجد بيوت الله أذن لعباده برفعها وتشييدها وبنائها، لتقصد في اليوم 5 مرات الصلوات المكتوبة التي كتبها الله عز وجل. من الذي يقصدها؟ رجال. الذي يقصدها هؤلاء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أما من ألهته الدنيا وشغلت، فإنه لا يقصد المساجد ولا يمشي إلى المساجد ولا يأتي إلى بيوت الله إلا في الفضلة من وقته. أما الصلوات 5 لا يحافظ عليها، ولهذا جاءت نصوص كثيرة جدا في الترغيب في المشي إلى المساجد والحث على ذلك، وبيان الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمشائين للمساجد. هؤلاء الذين أكرمهم الله عز وجل بالمشي للمساجد 5 مرات في اليوم ذهابا وإيابا، هؤلاء على خير عظيم وفضل جليل. وقد ورد في فضل مشيهم للمساجد وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى أجور عظيمة، والمصنف رحمه الله تعالى ساق جملة من هذه النصوص. ولهذا فإن هذا المشي للمساجد كل خطوة يخطوها العبد من بيته إلى المسجد في الذهاب وأيضا الإياب، كلها تكتب له درجات، وكل خطوة أيضا يحط بها عنه خطيئة. فانظر هذه الخطوات المباركة التي لا يعرف في الدنيا خطوات أشرف منها. كل خطوات الإنسان التي يمشيها، ليس هناك أشرف من خطوات يمشيها إلى بيوت الله في عظم أجرها وجزيل ثوابها وكبر عوائدها على المشائين للمساجد. وفي الباب أحاديث كثيرة جدا في فضل المشي إلى المساجد، حتى للعباد على العناية بهذا الأمر. أولها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد الغدو والذهاب المبكر، الذهاب في أول النهار، وبالرواح الذهاب في آخر النهار، وقيل الغدو والرواح الذهاب والرجوع، الذهاب والرجوع، غدو المرء ورجوعه في الصلوات الخمس المكتوبة ذهابا وإيابا. هذه الخطوات للمساجد في ثوابها في هذا الحديث، قال أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كلما ذهب ورجع إلى المساجد ذهابا وإيابا كتبت له خطواته وخطواته وأعد له نزلا في الجنة. النزل الضيافة والتكرمة، الضيافة والتكرمة، يعد له تكرمة على هذا العمل المجيد الشريف العظيم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: المراد بالغدو هنا الذهاب إلى المسجد، وبالرواح الرجوع إلى المنزل، والنزل المكان الذي يهيأ للنزول فيه. وفي الحديث فضل إتيان المساجد للصلاة والعبادة والعلم والذكر. قال بعض العلماء: عادة الناس تقديم طعام لمن دخل بيتهم، والمسجد بيت الله تعالى، فمن دخله أي وقت كان من ليل أو نهار أعطاه الله تعالى أجره من الجنة، لأنه أكرم الأكرمين ولا يضيع أجر المحسنين. نعم، هذا داخل بيت الله عز وجل، أشرف البيوت داخل بيت الله عز وجل، والله له تكرمة لهؤلاء الذين يدخلون بيته ويمشون إلى بيته سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الحديث أعد الله له في الجنة، التكرمة والضيافة والإنعام والإكرام أعده الله عز وجل لهؤلاء في الجنة بكل غدو ورواح إلى بيوت الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله. تطهر في بيته، هذا في فضل الطهارة في البيت، ولا يخرج الإنسان إلى المسجد إلا متطهرا، لا يؤخر الطهارة إلى أن يصل إلى الميضة التي في المسجد، وإنما يتطهر في بيته ويخرج من بيته على طهارة، وأيضا خروجه من بيته على طهارة بقصد المساجد والتوجه إلى بيوت الله عز وجل، لا ينهزه ولا يحركه إلا ذلك. من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. فرائض الله خمس التي كتبها، افترضها على عباده، خمس صلوات في اليوم والليلة. كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، خطواته للمسجد أي ذهابا وإيابا كما دلت النصوص الأخرى، إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل المشي إلى المساجد لأداء الصلاة المكتوبة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه مثال واضح جدا لهمة الصحابة، علو الهمة وأيضا شدة الحرص منهم رضي الله عنهم على الخير. فهذه الأحاديث التي نسمع في فضل المشي للمساجد والثواب العظيم الذي عده الله لأهلها لها أثر هذه الأحاديث على قلوب الصحابة، وإذا أردت أن تنظر في شيء من أثرها على قلوب الصحابة انظر هذا الحديث العظيم، وانظر كذلك الحديث الذي بعده الآتي، هذه كلها أمثلة توضح لك أثر هذه الأحاديث، أحاديث الحث على المشي للمساجد وكثرة الخطى للمساجد في قلوب الصحابة. الآن أبي رضي الله عنه يروي قصة الصحابي، بيته كان أبعد البيوت عن المسجد، المسجد أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بيت هذا الرجل من الأنصار بعيد عن المسجد، ليس بعيد فقط بل يقول أبي لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه. ومع هذا البعد، بعد المسافة عن المسجد، قال كانت لا تخطئه صلاة، ما تفوته ولا صلاة، 5 صلوات ما تفوته صلاة، وأيضا يأتي مشيا كل الصلوات يأتيها مشيا، كانت لا تخطئه صلاة. فقيل له من باب المشورة والمعاونة، قيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء. الآن هو لما يأتي كل يوم صلاة الظهر يأتيها في ماذا؟ الرمضاء، حرارة الشمس وحرارة الأرض والتراب، والفجر والعشاء يأتي في الظلماء، ما في الإنارة التي في المدن الآن، فيأتي في الظلماء، الذي يمشي في الظلماء ولا حتى معها كشاف وإضاءة في الطريق، ما الأشياء الموجودة هذه ما كانت بأيدي الناس في الظلماء، يعني يخشى على الإنسان في الظلماء من حفرة، من شجرة فيها شوك، من خاصة في آخر الشهر تكون ظلمة شديدة ما يرى شيء في الطريق، ومع ذلك يأتي في الظلماء الفجر ويأتي في العشاء. لا بد أن نتصور حتى نستوعب العمل العظيم، لا بد أن نتصور هذا المشي الذي في الظلماء، ليس سهل هذا المشي، ليس سهل، أمر عظيم جدا، خاصة مثل ما قلت في آخر الشهر الظلمة الشديدة في الليل. فكان هذا الرجل يمشي للمساجد 5 صلوات، الظهر في الرمضاء والفجر والعشاء في الظلماء. فأشاروا عليه، قالوا لو تشتري حمار تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، في الظلماء وفي الرمضاء، في الظلماء الحمار سبحان الله إذا خط طريقا مشاه يوم ويومين لا يخطئ الطريق نفسه في ليل أو نهار، ما يخطئ، نفس الخطوات التي يمشيها يمشي عليها، معروف عن هذا، لا يخطئ الطريق الذي يمشي. فلما يكون راكبا على حمار ما يخشى شيء، يعني لأن الطريق هو نفسه، نفس الطريق نفس الجادة ما يغيرها. ولهذا أشاروا عليه بحمار يركبه في الظلماء والرمضاء، لأنه يكون فوق الحمار ويسلم بعيد عن حرارة الأرض ووطئها بأقدامه، أشاروا عليه بذلك. فقال إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المساجد، مستحضر للأحاديث التي في فضل المشي للمساجد. قال إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المساجد، ممشاي إلى المساجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، ورجوعي إذا رجعت أهلي. هذا كله أريد أن يكتب لي، أن يكتب لي ذهابي ورجوعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، جمع الله لك ذلك كله، جمع الله لك الذهاب وجمع لك الإياب. أشير إلى أمر يحسن ويجمل أيضا الإشارة إليه. الآن كبار السن الذين يأتون إلى المساجد بالعربات، يدفعهم أبناؤهم أو ذويهم أو حتى العربات الكهربائية هذه التي تتحرك بقائدها، هؤلاء الذين يأتون بالعربات يكتب لهم ممشى للمساجد، لأنهم في صحتهم كانوا يمشون، وإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لولا ضعف بنيته كان قد استمر على مشيه، لكن الذي منعه المرض أو الكبر فما صار يستطيع الذهاب إلا بالعربات، فهذا يكتب له ممشى، وهو على عربة كل يوم يذهب على عربة، يكتب له ممشى في الذهاب والرواح، كلها تكتب خطوات له، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ونكتب ما قدموا أي أعمالهم، وآثارهم أي خطاهم بأرجلهم. قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الذي يكتب للعبد، الذي يكتب للعبد أمران: كتابة التي تكتب للعبد، وأيضا الذي يكتب على العبد أمران. الأول العمل، العمل نفس العمل الذي يباشره العبد، الصلاة، الصيام، الصدقة إلى غير ذلك، هذه تكتب له. وأيضا يكتب له شيء آخر وهو أثر العمل، أثر العمل، الآثار التي تترتب على عمله. يعني مثلا الدعوة إلى الله، تعليم العلم، تأليف الكتب العلمية النافعة. الآن مثلا هذا الكتاب، هذا الكتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، كم له من أثر في الأمة، كم له من أثر في بيوتات الناس، في مساجد الناس، وكم من مرات قرأ وشرح. هذا أثر من آثار أعمال مصنفة، يكتب له، يكتب له كل ما استفاد الناس مما جمع. فالكتاب نوعان، ولهذا في أناس ماتوا من مئات السنين وماتوا من قرون طويلة، وإلى يومنا والحسنات تكتب لهم كل يوم، تكتب لهم حسنات كثيرة كل يوم. سبحان الله، ثمة أناس يمشون الآن على الأرض بصحة جيدة وأجسام جيدة، ما تكتب لهم حسنات، بل يكتب عليهم ماذا؟ آثام وسيئات. قال مجاهد، هذا قول في معنى الآية، قال مجاهد في قوله تعالى: ونكتب ما قدموا أعمالهم التي قدموها، وآثارهم خطاهم بأرجلهم. هذا قول من الأقوال في معنى الآية، ومعناها أوسع من ذلك، معنى الآية أوسع من ذلك كما تقدمت الإشارة. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله. قد أردنا ذلك، فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا. رواه مسلم وروى البخاري معناه من رواية أنس رضي الله عنه. هذا الحديث هو مثل الحديث الذي قبله في أثر الأحاديث الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحث على المشي للمساجد وكثرة الخطى إلى المساجد على قلوب الصحابة. فبنوا سلمة بيتهم كان بعيدا عن المسجد، وخلت البقاع، وجدت أماكن قريبة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فعزموا على أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد، بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. هذا أيضا فيها أمر مهم في العلاقات والنصح بين الأخوان. إذا بلغك شيء عن أحد أخوانك لا تخطئه مباشرة، قد يكون النقل ماذا؟ غير صحيح، قد يكون النقل محرف، قد يكون النقل فيه خطأ. قال بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله هذا صحيح. فما قال لهم من البداية، بل سألهم وتأكد من الخبر ثم وجههم عليه الصلاة والسلام. قالوا نعم يا رسول الله، قالوا أردنا ذلك. قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، كررها مرتين للتأكيد. ومعنى دياركم أي إلزموها، ابقوا فيها. دياركم تكتب آثاركم، تكتب آثاركم، هذا بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي يكتب الله لكم آثاركم للمساجد. والآثار هنا الخطأ، الآثار الخطأ، تكتب آثاركم أي تكتب خطاكم إلى بيوت الله. الآن انظر للأثر، أثر هذا الحديث على قلوب هؤلاء. من انتقلوا بقوا في مكانهم البعيد عن المسجد، وكانوا يقولون ما يسرنا أن كنا تحولنا، ما يسرنا أن كنا تحولنا، يحمدون الله على نعمة البقاء والخطى التي يخطونها لبيوت الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله، قال البخاري رحمه الله: باب احتساب الآثار. ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال ألا تحتسبون آثاركم. لا تحتسبون آثاركم، هذا فيه تنبيه على أمر يعني في هذا الباب، وهو أن الماشي للمسجد ينبغي عليه أن يحتسب أثره في الذهاب، وأن يحتسب أثره أيضا في الإياب. نعم. قال مجاهد رحمه الله: خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. قال: وفيه استحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليه إليها ممشى، أبعدهم إليها ممشى كان أعظمهم أجرا. لماذا؟ لأن خطواته للمسجد أكثر، وكل خطوة تكتب له في الذهاب وفي الإياب. فهذا الآن البعد في ماذا؟ في المسافة، بعد في المسافة. أيضا فيها أمر آخر الذي هو البعد في الزمن، في اللفظة في بقية الحديث قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. مقصود صلاة العشاء، إذا أخرها الإمام وانتظر هذا الصلاة مع الإمام، ماذا حصل؟ في طالة المسافة في الانتظار للصلاة. أفاد الحديث أن بعد المسافة، انتبه لهذا، أفاد الحديث أن البعد المسافة المكانية عن المسجد يعظم بها الأجر، وإذا طالت المسافة بين الأذان والإقامة يعظم الأجر. أكثر الناس إذا تأخر دقيقة عن وقت الإقامة يعني يتعبون جدا، مع أنها إذا طالت المدة هذا زيادة في أجرك، أعظم أجرا لك، لأنك في صلاة ما انتظرت الصلاة، هذا الوقت الآن يكتب لك عند الله سبحانه وتعالى، لأنك في صلاة ما انتظرت الصلاة. فالذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها يعني منفردا ثم ينام، صليها منفردا ما يبقى ينتظر التأخير، ويصلي يترك هذا ويصليها وحده ثم ينام. فإذا الحديث أفاد أمرين: أمر يتعلق بالمسافة المكانية، وأمر يتعلق بالمسافة الزمانية، وأنها كلما طالت المسافتين كان ذلك أعظم في أجر المصلي. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أن الصلاة مع الجماعة ولو تأخرت أفضل من صلاته منفردا في أول الوقت. قال المصنف رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. ثم أورد هذا الحديث فيه البشارة العظيمة للمشائين إلى المساجد في الظلم، إلى المشائين في المساجد في الظلم. فالظلم مثل ما مر معنا في الحديث الأول، الظلماء يعني في صلاة الفجر وصلاة العشاء، صلاة الفجر وصلاة العشاء. فالمشاؤون في الظلم يعني ظلمة الليل، هذا أمر فيه معاناة، في شيء من المشقة على المرء. وذكرت لكم أن الوضع في ذاك الزمان مختلف عن الإنارة التي الآن في المدن. الآن في المدن ما في ظلمة ليل، يمشي الإنسان في إضاءة، حتى يعني لو مر بطريق فيه ظلمة أخرج كشافة جوالي أو غير ذلك وأنار لنفسه الطريق، بينما في ذاك الزمان ما يوجد هذه الأشياء إطلاقا، ما يوجد إطلاقا. من الكرامة التي حصلت لاثنين من الصحابة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى بيوتهم ليلا فأضاءت العصا التي معهم، أضاءت العصا التي معهم أضاءت لهم الطريق، فكانت معاناة المشي في الظلم. فهؤلاء لهم ثواب وبشارة عظيمة جدا. قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهذا فيه أن قاعدة الشريعة في الجزاء والثواب أن الجزاء من جنس العمل، فالمشي هنا مشي في ظلمة والجزاء نور وضياء تام يوم القيامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث بشارة عظيمة للمحافظين على صلاة الجماعة ليلا ونهارا. كل هذه الأحاديث كلها في شأن الجماعة والمحافظة عليها، كلها في شان في هذا الأمر، شان الجماعة والمحافظة عليها والعناية بها. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. نعم، كأن الحديث تقدم معنا، تذكرون هذا؟ أين؟ في فضل الوضوء. نعم برقم نعم برقم 1030 في فضل الوضوء. اي نعم، في نعم باب فضل الوضوء، في باب فضل الوضوء. الحديث مر معنا في باب فضل الوضوء، والمصنف اعاده هنا من اجل كثرة الخطى للمساجد، عادوا من أجل كثرة الخطى إلى المساجد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ هذا التشويق، شوقهم إلى أمر ترفع به الدرجات وتمحى به الخطايا. قالوا: بلى يا رسول الله، أي دلنا على ذلك وأخبرنا به. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. والشاهد من الحديث كثرة الخطى إلى المساجد، ماذا فيها؟ فيها محو للخطايا، وفيها رفعة للدرجات، محو للخطايا ورفعة للدرجات. نعم. قال الشارح رحمه الله: سميت هذه الخصال الثلاث رباطا لأنها مجاهدة للنفس، فلزومها من أعظم الجهاد، لأن الإنسان إذا غلب نفسه فاز، وإن غلبته خاب. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ختم هذا الباب رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الشهادة بالإيمان، الشهادة بالإيمان سواء للنفس أو للغير، هذا تزكية للتزكية. الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، قال: فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى. ولهذا من يعتاد المساجد، من يعتاد المساجد يرجى له خير عظيم لإحسانه، لهذا الإحسان الذي ظهر منه، مثل ما قال السلف في كتب العقائد: نرجو لمحسننا ونخاف على مسيئنا، نخشى على مسيئنا. لكن الجزم بالإيمان، يعني يقال هو مؤمن أو أنا مؤمن، نظرا لاعتياد المساجد، هذا فيه التزكية. والحديث كما نبه أهل العلم سنده ضعيف، الحديث سنده ضعيف، لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رتبت الهداية على الصلاة وحدها في الآية. نعم، على الصلاة وحدها، الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر هذا ما يراه الناس، هذا في القلب،